أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحب القراءة ومدد لربي أبنائه على القراءة. في هذا البرنامج مشاهدي الكرام وهذه الليلة أشرف وإياكم باستضافة صاحب فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف عضو مجلس الشورى، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. وهي فرصة يعني طيبة لنا الحقيقة أن نعيد استضافتكم مرة أخرى، ونسمح أن يجعل هذه الحلقة إن شاء الله حلقة طيبة ولا إن شاء الله ذلك. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة كما اعتدتم مجموعة من الفقرات، عندنا سؤال الحلقة الماضية، أيضا كذلك عندنا الوراق، وكذلك فقرة الميزان والتي سنضع فيها في هذا الأسبوع كتابا عظيما من كتب الإسلام وكتاب المستدرك لعبد الله الحاكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ الجزء الثالث من حلقة إشارة الكتب مع الشيخ تمام الماجد، والجزء الثالث الأخير من هذه الحلقة، ثم بعد ذلك بإذن الله تكون الفقرة الرئيسية في برنامجنا نادر القراء، وستتحدث ضيفنا بإذن الله عن منهجية قراءة كتب السنة النبوية وحاجة الناس إلى هذه المنهجية، ثم بعد ذلك نتشرف بقراءة اختياراتكم التي اخترتموها من طيات الكتب، ثم نطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة. إذا مشاهدي الكرام، استأذنكم وأستأذن ضيفي الكريم في أن ننتقل إلى سؤال الحلقة الماضية. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون ولي أرواح. سؤال الحلقة الماضية: ما الكتاب الذي قصد الحافظ ابن كثير إكماله في كتابه؟ البداية والنهاية. إجابة سؤال الحلقة الماضية: أيضا مشاهدي الكرام، الإجابة كما شاهدتم هو كتاب البرزالي، هو أحد شيوخ الحافظ ابن كثير، وكتاب التاريخ البرزالي اكتفى وديل به على تاريخ أبي شامة، ثم يعني جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله وديله بكتاب البداية والنهاية. وللأسف دكتور حاتم، على كثرة الإجابة التي جاءتنا لكن لم تصلنا إجابة صحيحة يعني في هذا، ولعل إن شاء الله يعني في هذا خير. ما يحصل دائما شيخنا من إكمال بعض أهل العلم كتب بعض، هذا يحصل الكثير، يعني هذا النسب العلمي بينه والرحم العلمي بينه أسيا بين يعني الشيوخ وتلامذتهم، هل من تعليق هذا الشيء؟ أولا طبعا هذا يتميز في بعض العلوم أكثر من بعضها لأنها من طبيعتها متجددة كالتاريخ. التاريخ من الطبيعي أن يأتي كل عالم ويضيف بعض المعلومات على من سبقه باعتبار أنه تأخر عنه في الزمن ويحتاج إلى بعض الإضافات. أيضا في بعض العلوم يعني ضابطها غير واضح ككتب، أيضا مثلا في السنة النبوية غريب الحديث، هناك ذيول بعض على بعض، وهذا أيضا يشير حقيقة لقضية معينة مشهورة جدا، هو أن يعني العلم رحم بين أهله، وأنه يحتاج إلى تتميم وتكميل، وأنه ليس هناك كتاب كامل إلا كتاب الله عز وجل، وأنه لا بد من تتميم العلوم بعضها يعني من حين لآخر. أنتم ذكرتم غريب الحديث، سؤال الحلقة الماضية كان الكتاب الذي يكمله الوالد، وهو أنتم اقترحتم على هذا السؤال، وفي غريب الحديث وأيضا يعني طبق هذه الناحية، يعني ما أغفله أبو عبيد بن قتيبة، هذا الرجل جاء وجعل، فهذه أيضا من فوائد. شكرا جزيلا لكم شيخنا، وأستأذنك وأستأذن المشاهدين في الانتقال للفقرة التالية. لنا في الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم. إذا نتشرف دكتور حاتم أن نستعرض لنا بعض الجديد من الكتب التي اخترتموها للمشاهدين. أيضا في عندي بعض الكتب، لكني سأقف في البداية مع كتاب لطيف جدا ومهم، وإن أطلنا فيه قد يأخذ الوقت كله، يعني أنا يهمني استعراض بعض الفوائد التي في هذا الكتاب. هو الكتاب اسمه بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة لأحد المستشرقين الألمان المعاصرين، اسمه هولد موتسكي، يعني أرجو أن يكون نطقي الاسم صحيح. الكتاب يدرس الفقه الإسلامي في نشأته في مكة من زمن ابن عباس رضي الله عنه إلى زمن الإمام الشافعي، وركز بالذات على طبقة عطاء ابن أبي رباح وتلميذ ابن عباس، ثم على طبقة تلميذه ابن جريج، وعمر بن دينار أيضا كواسطة بين عطاء أيضا وابن جريج. المهم في الكتاب والجديد فيه أنه رد على المستشرقين الذين سبقوه من الألمان وغيرهم مثل جولد سيهر وشاخت الذين شككوا في السنة النبوية وشككوا في الفقه الإسلامي والنقول فيه بنفس المنهج الذي ساروا عليه، وهو أيضا من طبعا أيضا مستشرق ألماني كما ذكرت. والأدلة التي ساقها والاستدلالات التي ذكرها حجة لطيفة، وهي التي أنا أحرص الآن على ذكر بعض نماذج منها على أساس يعني يستفاد من هذا المنهج أيضا في دراساتنا نحن المعاصرة. فمثلا في أحد المواطن يتكلم عن يعني يريد أن يستدل على أن ابن جريج كان صادقا في نقله، وهو ابن جريج أحد فقهاء مكة الكبار وتتلمذ على عطاء بن أبي رباح. فمن بين الأدلة التي ذكرها قال لابن جريج عدد من الشيوخ، شيوخ كثر نقل عنهم الفقه، قال الكاذب لا يكثر على نفسه الجبهات. لو كان يريد يكذب يكذب على شخص واحد عطاء، ويمكن أن يدعي أنه سمع منها أشياء ما سمعها غيره، لكن أن يكثر من 30-40-50 شيخ ينقل عنهم فتاوى فهذا لا يفعله الكاذب. هذا النوع من النقد المتني والمعنوي هو الذي نفتقده حقيقة في دراساتنا المعاصرة. أيضا جاء إلى قضية أنه عطاء في بعض الأحيان يروي عن ابن جريج يروي عن عطاء بواسطة مع أنه سمع منهم، لكن يسمي وسائط. قال لو كان كذابا، طبعا هذا حقيقة سبق إليه المحدثون، الحديثون كانوا يعتبرون هذا دليل الصدق والتحري في الرواية وبعد الراوي عن التدليس في بعض الأحيان إذا كان فعل هذا الفعل، فهذا أيضا جاء واتبعها. شك بن جريش بعض الروايات يقول لا أدري هل قال كذا أو قال كذا. قال الكاذب ما يفعل هذا الفعل، بالعكس ومن شأنه أن يتبجح بأنه ضبط الرواية وأتقنها وما إلى ذلك. تراجعات ابن عطاء، عطاء له اجتهادات ويتراجع عنها أيضا، لو كان كاذب ما يخطر في باله، بل يريد أن يجعل شيخه هذا أنه كان أقواله كلها قول واحد ورأي واحد. جاء أيضا لقضية أخرى أخطاء عطاء، يذكر قول عطاء ويخطئه ابن جريج نفسه. من أواخر الأشياء التي ذكرها في هذا الكتاب أيضا عقد مقارنة بين ترجمة عطاء ابن أبي رباح في كتب التراجم المتقدمة كطبقات ابن سعد والتاريخ الكبير البخاري والجرح والتعديل، وبين فتاوى عطاء التي نقلها عنه ابن جريج أيضا. قال ليس هناك أي تنافر بين هذه الترجمة وغيرها، بل حتى النقادات التي يذكرها العلماء، وهذا شوف من مزايا أئمة الإسلام، يوصفون يترجمون لعطاء يترجمون لابن جريج، فإن كان هناك مآخذ علمية يبينونها الموضوعية في المدح والثناء، وليس هناك مدح مطلق. كان ابن جريج موصوف أنه مدلس، ذكر أنه مدلس، فقال يعني اعتبر هذه دلائل صدق عند هؤلاء العلماء، لو أنهم أصحاب فقط دعاوى وترميز من دون ضوابط علمية لكفوا بالمدح والثناء والتهوين في المدح والثناء كما يفعل بعض متأخري أصحاب كتب التراجم، وما ذكروا النقاط السلبية في تراجم هؤلاء الأئمة الكبار، فهذه أيضا استدل بها وذكرها واستدل بها على موضوعية العلماء وعلى صدقهم في العرض. هذا الكتاب الأول وهو كتاب حقيقة أعتبره مهم جدا، بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة حتى منتصف القرن الهجري الثاني. جميل. إذا حب المصور يأخذ من النقطة. أي نعم. لكنه بدأ من يعني من عهد الصحابة أم من قبل؟ لا، ابتدأ من يعني ابتدأ دراسة بسيطة عن فترة الصحابة وابن عباس بالذات، لكن ركز الدراسة على عطاء وعمر بن دينار وابن جريج، ثم كلام أيضا بسيطة عند الإمام الشافعي باعتبار أنه قمة الفقه الشافعي في زمن أتباع التابعين. ما أشار إلى الأحكام التي نزلت في مكة قبل الهجرة؟ لا لا لا، لا ليس هذا عمله. نعم نعم، هذا بالنسبة للكتاب الأول. بالنسبة للشيخ الذي عطى يعني عفوا على هذا الاستطراد، لكن أيضا مو مهم لوجودك معنا، ما أراد أن يعرف الآن مثل فقه عطاء، فكيف يعني لا سيما في المناسك، وأخرج أظن كتاب في المناسك أيضا وبحث علمي، لكن يعني أحيانا يأتي هناك أكثر من رواية عن عطاء، فكيف يعرف الإنسان ما هو يعني متأخر منه؟ هل هو بواسطة تلامذة المتقدمين أو متأخرين أو كيف؟ والله هذه لها وسائل عديدة، يعني إما مثلا أنه يتبين لنا بالفعل من خلال الاستدلال ومن خلال نقول أحد تلامذته كما يفعل ابن جريج يقول ثم قال كذا ويبين لنا تغير الاجتهاد، فإذا جاءنا نص يدل على تغير الاجتهاد كان بها. بعض الأحيان قد يدل على هذا الاستدلال، يعني قد يسأل عن قول أو عن مسألة فيجيب فيها جواب كالمتردد، ثم يأتي في موطن آخر ويذكر القول ويستدل له وبقوة ويجزم به، نعرف إذن يعني يقدم اليقين على الشك، ونعرف أنه كان في فترة تكون الرأي ثم استقر عند الرأي على رأي معين. وبعض الأحيان نلجأ بالفعل لأواخر تلامذته لأعرف تلامذته به كابن جريج ما نقله عن أعرف تلامذته به يقدم على غيره، وفي بعض الأحيان قد نتوقف ونقول له قولان ما يتبين لنا متقدم من تأخر. لكن دكتور، المنهج الذي سار عليه المستشرقون ومن أراد أن يأخذ بعض المناهج الحديثة، هل هو منهج يعني قد يكون مضطرد يعني، أو أن فيه اضطرابات وفيه اشكالات، وهل في أساساته أشياء مخالفة يعني للمنهج الإسلامي المتبع؟ له حقيقة منهج ومنهج عقلي، يعني منهج عقلي. طبعا منهج العقلي قد تكون في جزئيات فيها خلل أو تفريعات فيها خلل، لكن في عمومه وفي مجمله منهج جيد. بس المهم أن يدخل الإنسان بمكنة علمية جيدة وبحسن نية وموضوعية، أما إذا دخله بأغراض سيئة ما يحسن. يعني هم بين الأشياء يعني. وهذا ذكرها بين الأشياء اللي نبه إليها حقه جميلة، قال كل الذين درسوا هذه الفترة وتكلموا بالكلام السابق في تشكيك في السنة النبوية وبعض العلماء، قال لم تكن عندهم مصادر أصلية أصبحت الآن متوفرة كل بنتبلي، مثل مصنف عبد الرزاق مثلا. أي نعم. المنهج الذي سار عليه هذا هو نفس المنهج الذي سار عليه جودثير، ومع ذلك اختلفوا في النتيجة تماما. نعم صحيح. هو وقت الفقرة شبه انتهى، إذا ممكن ناخذ كتاب مثلا آخر دكتور. طيب هذا كتاب رسالة علمية بعنوان المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم، تأليف أحمد سردار شيخ حتى طلاب أو خريجين جامعة إسلامية، والكتاب من مطبوعات الجامعة الإسلامية. حديث افتراق الأمم حديث مشهور، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو اللي هو افترقة اليهود على 71 والنصارى 72 وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار لا واحدة. حديث مهم جدا ومرتبط باب العقائد، درس هذا في 3 مجلدات، خرج الباحث بنتائج يعني لا بأس بها طيبة. المهم أن الكتاب أنا أعتبره أهم ميزة فيه أنه موسوعة لجمع الأقوال والآراء والروايات الواردة في هذا الحديث. الظاهر الوقت انتهى. طيب وقت لك هناك سؤال على يثار على هذا الحديث كلام يعني. نعم. سيما آخر الحديث يعني. هل يعني نريد أن نعرف مثلا درجة هذا الحديث الصحيح؟ الحديث في بإجماع الحديث صحيح إلا العبارة التي تشتهر كثيرا وهي عبارة ما أنا عليه وأصحابي. هذه العبارة على شهرتها هي لم ترد إلا بإسناد شديد الضعف. شكرا عليكم دكتور. الحقيقة أيضا معنا كتاب آخر لكن وقت الفقرة انتهى، فإذا ممكن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي لنا في جنوب العلوم اللقاء نقد علمي ورأي محايد. كثيرا من شيخنا الكريم يعني لا سيما بعد انتشار كتب السنة وكثرة طباعتها ما يقرأ الناس يعني صححه الحاكم أخرجه الحاكم وصححه وعبارات أخرى وافقه الذهبي تعقبه، فالناس يعني أولا هذا اللفظ يعني مستدرك ماذا يعني، ثم هذا الرجل يعني من هو الحاكم، كل هذه الحقيقة يعني أسئلة تدور في أذهان كثير من الناس. فلعل الليلة إن شاء الله نجلي يعني في خلال ربع ساعة القادمة أو أقل من ذلك نجلي شيئا يسيرا حول هذا الرجل رحمه الله أبو عبد الله الحاكم، وكذلك حول كتابه المستدرك. فيعني إن شئتم أن تقدموا بمقدمة يسيرة حول معنى هذا اللفظ يعني المستدرك. ممتاز. الكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405 للهجرة هو أحد كتب الأمة للسنة المشهورة جدا. موضوع الكتاب هو إخراج أحاديث صحيحة لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحهما. أصل فكرة إخراج تأليف الكتاب ذكر المؤلف في المقدمة، ذكر أن بعض أهل البدع كما سماهم أنهم يشنعون على أهل الحديث ويعيبونهم بأنكم تشتغلون بكثرة الرواية وجمع الطرق، مع أن كل الذي صح أحاديث قليلة جدا موجودة في صحيحي البخاري ومسلم. فكان من أهداف أبي عبد الله الحاكم بيان كثرة الحديث الصحيح الموجود خارج الصحيحين، فألف هذا الكتاب لتكثير عدد الأحاديث الصحيحة وبيان كثرتها والرد على هؤلاء الذين يعني كانوا يهزؤون بأئمة السنة الذين يعتنون بالسنة النبوية بعد تأليف البخاري ومسلم صحيحيهما. أصل تأليف الكتاب كانت فكرة جيدة يعني، والمنطلق الذي انطلق منه منطلق صحيح، لكن يبقى قضية النقد الذي وجه للكتاب. قبل ذلك يعني أيضا هناك كتب أخرى لها نفس يعني الصيغة أو نفس الوزن لكن تختلف العبارة مثل المستخرج. نعم. طب الناس يسأل ما الفرق بين المستدركات والمستخرجات يعني؟ المستخرجات ليس فيها استدراك على أصحاب الكتب، بل هي إخراج نفس الأحاديث التي في الكتب التي استخرجت عليها لكن بأسانيد مختلفة. يعني هذا باختصار نفس المتن الذي في الصحيح لكنه بإسناد آخر بشرط معين أظن لا يهم. السؤال هو أيضا المستدرك، يعني هل المقصود به أن الحاكم رحمه الله أراد أن يعني يأخذ الأسانيد الموجودة في الصحيحين أو الرجال، أم أنه مجرد أي حديث يصح يعني يجعله في هذا الكتاب؟ هو في خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن الحديث الذي يقول عنه الحاكم على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما يقصد به رجال ورجال البخاري ومسلم. طبعا يتكلم عن الرجال الذين هم في طبقة رجال البخاري ومسلم، وأنه متأخر يعني شيوخ ولن يكونوا من رجال البخاري ومسلم. فإذا تجاوزنا طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه وجينا إلى طبقة رجال البخاري ومسلم لابد أن يكونوا نفس الرجال، يعني نفس رواة الأسانيد هم أنفسهم الذين في البخاري. ولو اختلف تركيب الأسناد، ولو اختلف لم يشترط أن يتحدوا، هذا أحد وجوه النقد التي وجهت للكتاب. إذا لعلنا نأخذ إذا فكرة مختصرة عن هذا الرجل وعن مدى يعني اجتهاده العلمي وقدرته على مثل هذا. لا، أبو عبد الله الحاكم إمام كبير، محمد عبد الله أبو عبد الله الحاكم، ولد سنة 21 و300 من الهجرة، وتوفي كما ذكرت سنة 40 و405 من الهجرة، 45 من الهجرة. إمام كبير وحافظ وحفاظ، ومسلم له بالإمامة في علم الحديث وبالجلالة في هذا الباب، وكان من أحد نقاد عصره المشهورين، فلا شك في إمامته وفي أنه من حفاظ السنة. وهناك طعون يسيرة وجهت إليه أنه في تشيع يسير أو كذا، لكن كل أمور لا تقدح في إمامته ولا تقدح في مكانته العلمية. وله مؤلفات عديدة وكثيرة، وله سبق أيضا مجالات سبق، يعني كتاب معرفة علوم الحديث يعتبر أول كتاب يصل إلينا يعتني بالمصطلحات، كل قبل كتب لكن ما كان لها عناية بمصطلحات علوم الحديث، هذا أول كتاب يصل إلينا في مصطلح الحديث. فإذا كان بعض العلماء من حبهم لهذا الكتاب معرفة علوم الحديث كان يحفظه عن بكرة أبيه، يعني حفظ كامل. فهو إمام كبير وله جهوده كبيرة في السنة النبوية وفي الجرح والتعديل وفي جميع الأدوار. عرفنا الآن أن إذا نظر هذا الرجل له قيمة علمية كبيرة ولا يمكن الطعن في إمامته، حتى لو كيف مثلا أنه مثلا عنده تشيع وما أشبه. هو كذلك صحيح. لكن هل يثبت فعلا أنه يعني تشيع غالي أم مثلا؟ لا، تشيع يسير جدا، ويعني والدلائل على هذا كثيرة، يعني هو أخرج فضائل معاوية بن أبي سفيان، وأخرج لمعاوية بن أبي سفيان، وأخرج لمروان بن الحكم، يعني لا يمكن أبدا يخرج له أحد من الشيعة، والتكثير ممن يتهمهم الشيعة، فضائل الشيخين أبو بكر وعمر وعثمان كلها في كتابه، وابتدأ حسب الترتيب المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، يعني أبدا كان تشيع يسير جدا الذي يعني يغتفر في جنبه حسناته الكثيرة. إذا ما الإشكال في هذا الكتاب الذي أخذه بعض أهل العلم عليه؟ الإشكال هو في تساهله في التصحيح. معروف أن هناك كتب ألفت في شرطة الصحة كثيرة، أشهرها نستطيع نقول 6 كتب، كتاب البخاري ومسلم ومشهورة، ثم صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وكتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي. ابن حبان الذي هو شيخ الحاكم. أي ابن حبان الذي هو شيخ الحاكم، وابن خزيمة الذي هو شيخ ابن حبان. هذا الكتاب مستدرك الحاكم هو أكثر هذه الكتب أحاديث ضعيفة، وهو أكثرها نقد من هذه الجهة، يعني حتى الضياء وهو بعده في الزمن توفي 344 هجرة، إلا أن كتابه أكثر نقاوة من كتاب مستدرك الحاكم. وجهت له نقدات حقيقة لاذعة، يعني حتى أن بعض النقاد أبو سعد المريني يقول أنه ليس فيه ولا حديث على شرط الشيخين، حتى الإمام الذهبي تعقبه وقال هذه مكابرة وغلو على أبي سعد المريني. ومنهم من قال عبد الغني المقدسي يقول ليس في مصدرك الحاكم ولا 3 أحاديث على شرط الشيخين، وهذه كلها أيضا مبالغات في الحقيقة. أيضا الحقيقة ينبغي ندرك أمر معين، وهو أن الحاكم إنما ألف هذا الكتاب وهذا أحد العذاب في أواخر عمره، يعني الحاكم قلنا ولد سنة 21 و300، ابتدأ بتأليف الكتاب سنة 93 و300، يعني بعد 70 عمره، بعد أن بلغ تجاوز 72 سنة تقريبا ابتدأ بتأليف الكتاب. فهذا لا شك رجل في 70 من عمره لم يكون في شبابه وقوته. أيضا نقح الكتاب هذه قضية أخرى، أنه ابتدأ بإملاء الكتاب إلى الربع تقريبا أو الثلث، وكان فيه عنده قدر من التنقيح في بقية الكتاب، الثلثين الأخيرة صار يملي من غير تنقيح ومراجعة. ولذلك يعني حسب إحصائية معاصرة وجد أن الحديث التي انتقدها الذهبي في الثلث الأول أو ربع الأول من الكتاب ما تساوي ولا 160 حديث، في 3 أو 4 كتاب 1000 حديث. شوف الفرق الكبير جدا، وهذا يبين حق ضرورة أن يعود الإنسان لكتابه بالتنقيح. هذا حافظ كبير ولا استطاع أن ينقح كتابه. يعني بعض الناس قد يقول، يعني كان يسمع هذا بعض العلم، أنه لم يملي إلا الجزء هذا الثلث، أما البقية فإنه أخذ من مسوداته وأوراقه. هذا احتمال له، صار يمليه لكن صار يملي قطع كبيرة يعني. في البداية كانت قطعة يسيرة يسيرة، ما يدل أنه كان ينقح الكتاب كل أسبوع، ثم صار ينقطع فترة طويلة ويملي جزء كبير من الكتاب. فمشكلة أنه بل حتى في الجزء الأخير من الكتاب بعض يريد الحديث ولا يصحح، وهذا بالتالي يعني قد يستطيع إنسان يقول هو صحيح باعتبار أنه أدخل ضمن كتاب تمام وصدق على الصحيحين، ومن حق شخص آخر يقول لعله أورده ليعود للتنقيح فيصدر عليه حكم. الحكم عليه يعني ما زال محل اجتهاد، الحديث التي أورده وسكت عنها ولم يصححها. حقيقة من أحد العلماء الذين تكلموا عن هذا الكتاب هو الإمام الذهبي عليه رحمه الله، ولو عبارات شهيرة في كتابه في بيان نسب الأحاديث الصحيحة والضعيفة التي فيه. لكن حقيقة أنا أريد أخشى أن الوقت أوشك أن ينتهي، أني أؤكد أنه مع هذا الخلل في الكتاب لما يزال أبو عبد الله الحاكم معتمد. إيش معنى معتمد؟ بمعنى أننا إذا لم نجد دليل يقدح في تصحيح حديثي فالأصل اعتماد كلامه، فلا يهدر حكمه ولا يلغى حكمه. وهذا ما نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة جميلة حقيقة لو أدي أن أقرأها، لأنها يعني حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية له عبارات شديدة في نقد تصحيح الحاكم، مع ذلك له عبارة جميلة يقول: ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. هذه ظاهر عبارة قاسية، لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. ثم يبين قال: وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. ولا شك أن الأصل الحكم الغالب، فإذا كان غالب ما يصححه صحيح الأصل يعتمد. قال: كما هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه. الثقة الذي يكثر غلطه لن يكون غلطه أكثر من صوابه، سيكون غلطه قليل ولا ما صار ثقة. يعني كثير لا يعني أنها لا تعني الغلبة، لا تعني الغلبة، هي كثيرة بالنسبة للحفاظ أمثاله وبالنسبة لكتب الصحاح. بالنسبة لكتب الصحاح هو أكثرها غلطا، لكن لا يعني ذلك إلغاء تصحيحه وإهدار أحكامه. لكن هنا سؤال دكتور، يعني هل يعني الحاكم رحمه الله أخطأ في هذا خطأ أم أنه منهج سار عليه في أنه مثلا يتساهل في مثلا في بعض الناس ينقد مثلا شيخه الدارقطني قد يكون صاحب نقد أكثر منه، فهو ممكن يتساهل في هذا فيقول هذا ليس خطأ وإنما هو أداني اجتهادي إلى أنه صحيح حديث فلان. لا لا شك أنه منهجه نفس منهج بقية الحفاظ، ليس عنده منهج مختلف، وإنما هو كما ذكرنا لأسباب عديدة، منها قضية السرعة في التأليف، العجلة في التأليف، الغرض في الاستكثار من الصحيح، هذا يؤثر على القرار. أضف إلى ذلك أنه أبو عبد الله الحاكم يعتمد على حفظه في فترة متأخرة، أصبح من الصعب فيها الاعتماد على الحفظ. الإسناد الذي كان في زمن الإمام أحمد ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة، في زمن الحاكم صار بينه وبين النبي ستة أو سبعة. الحديث الذي ليس له الحاكم في زمن الإمام أحمد قد يكون الحديث ليس فيه الاختلاف واختلافين مع امتداد الزمن وتشعب الأسانيد، صار النقد يحتاج تشعبت شجرة الأسانيد صارت أوسع بكثير، ومع ذلك يريد أن يعتمد على محفوظه أيضا، فأصبحت عملية النقد في زمن الحاكم أصلا صعبة جدا، فيحتاج حقيقة أن يعذر من هذا الجانب أيضا. فهي المنهج واحد وطريقة في النقد واحدة وكلامه في نقد الحديث مثل غيره من النقاد، لكن يقع له الخطأ بسبب هذه الأمور. لما يقال أن الحاكم أو الحبان له منهج مختلف عن بقية هذا يقال هذا، لكن خطأ. الصواب أن منهجهم واحد وأن الفرق فقط هو في تطبيق القواعد، يعني أخطاء جزئية ليست أخطاء منهجية. يبقى السؤال المهم، إذا كيف نستفيد من هذا السفر العظيم الشيخ؟ ممتاز. حقيقة أنا يعني أنبه لهذا الأمر دائما، أنا أقول أنه المتخصص لا شك أنه له طريقة تعامل مع هذا الكتاب، وهو أنه ما لا نقلد أحد من العلماء في التصحيح والتضعيف إلا البخاري ومسلم باعتبار أن الأمة لقت هذين الكتابين بالقبول. أما من سواهم فعلى المتخصص أن يتحرى وأن يتثبت من صحة الحديث، يعني سواء الترمذي بن خزيمة بن حبان أي عالم آخر. أما الغير المتخصص فيحق له أن يقلد الحاكم إلا إذا عرف أن في الحديث خلافا، فعليه أن يحاول أن يرجح إذا كان عنده قدرة الترجيح، أو يسأل أهل الاختصاص ويستفيد منهم، أو يقلد من يراه أعلم وأتقى في علم الحديث. بالنسبة للشيخ الذهبي يا شيخ، الكلام حول المتعلق بمستدرك الحاكم وتعقبات الذهبي، يعني ما قيمته العلمية؟ أيضا هذه مسألة حية فيها خلاف بين المحققين المعاصرين والعلماء المعاصرين. هل نعتبر سكوت الذهبي أو موافقة الذهبي كما يسميها البعض هل تدل على أنه أقر الحاكم على التصحيح؟ الراجح عندي والذي بينت حقيقة فترة طويلة في أحد المواقع أنه لا يدل على الموافقة، يعني السكوت لا يدل على الموافقة، وإنما ممكن نعرف أنه خالف إذا تعقب عبارة الحاكم فقال قلت، وغالبا تكون تعقب يعني يخطئ الحاكم في آرائه، أما مجرد نقله لعبارة الحاكم هذا لا يدل على الموافقة، ولا هذا أدلة كثيرة وألف حقيقة فيها أيضا في هذه المسألة، ألفت فيها عدد من الرسائل كلها تبين أن سكوت الذهبي لا يقتضي الموافقة، لكن يقره أحيانا يعني يوافقوا على هذا إقرار. لا لا لا أذكر حقيقة أنه أقره، لأنه سكوت ونقل العبارة والسكوت عنها لا يدل على الإقرار. جميل. إذا قال قلت لا يقول قلت إلا للتعقب. هذه قاعدة أبدا. إذا قال قلت لا حظ أنه دائما لا فيه فلان فهو متروك، حديث باطل حديث موضوع. طبعا اشتدت عبارة الذهبي حقيقة على عبد الله الحاكم في المواطن عندما صح بعض الحديث التي هي موضوعة وباطلة، مثل حديث مثلا أذكر على الشجرة هو علي بن فروة. صحيح. لكن كيف يعني يكون رجل يعني في منزلة أبي عبد الله الحاكم ويكثر عنده يعني أكثر من ثلاث، هذه كثيرة حقيقة في مثل كتاب حديث موضوع، أنا أظن في المستدرك حديث شديد الضعف في الموضوع، كيف يمكن رجل مثل هذا العالم أن يقع في مثل هذا؟ كما ذكرنا حتى هو كان يعتمد على حفظه مع كثرة الرواة بالألوف الرواة في زمن الحاكم، لأن كان عدد الرواة في زمن أحمد مثلا 3000-4000 راوي يحتاج يطلب من الحافظ حتى يصدر الأحكام الحديث، في زمن الحاكم أصبحوا 3 أضعاف هذا العدد، يعني يحتاج 16000 راوي أو 20000 راوي، هذه موسوعة من يستطيع أن يضبط هؤلاء الرواة جميعا، فمن الطبيعي أن يقع له الوهم والخطأ في هذا الأمر. أن مثلا بعضهم ينتقدون في أنه مثلا يذكر عن رجل مثلا من التابعين وهو أيضا متروك يذكر من الصحابي، أو يروي عن شيخه وشيخه مثلا متهم بالكذب فيقول هذا يعني قريب من جدا فهو يعرفه، فكيف يمكن يعني يعتذر للحاكم في هذا الشيء؟ كلها الأعذار، يعني قضية أنه يعتقد في شيخه الصلاح والثقة ما يخلو عالي من علماء هذا، حتى الإمام أحمد روى عن بعض الضعفاء وشديدين الضعف وكان يعتقد أنهم ثقات، الإمام الشافعي كذلك ما يخلو عالي من هذا الأمر. نعم. إذا مع كل هذا النقد الكتاب يعني قيمته عالية جدا، الأصل فيها أن يعتمد إلا إذا دل الدليل على خلاف قوله. نعم. حقيقة يعني كلام مهم جدا، ولأن كثيرا من الناس يعني في يعني طبقة المثقفين شاع عندهم أن هذا الكتاب ليست له تلك القيمة الكبيرة، وأنه يعني مجرد يعني دعوة من الحاكم ولم يعني تصح له. هذا الإطلاق غير صحيح. أشكرك دكتور حاتم، شكرا جزيلا هذه المعلومات القيمة، وأنتقل وإياكم مشاهدين إلى فقرة أخرى وهي عشاق الكتب، وكما ذكرنا هو الجزء الثالث من السفير الذي عده الزملاء مع الشيخ سليمان الماجد. عشاق الكتب يكون لأرواحنا مرتقى مداد نواسيه خيفا الكتاب يجدد للقارئ الموت مداد لدنيا ثقافات فيه معاني لها بالمداد التقى الحقيقة الكتاب الذي أراجعه كثيرا غير كتاب الله عز وجل هو كتب الحديث، لا سيما كتاب العلامة المحدث ناصر الدين الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته، فهو كتاب الحقيقة عني به مؤلفه الأول السيوط رحمه الله، وعني به أيضا العلامة ناصر الدين الألباني، ومعه نعيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة التأليف يبدأ من المقالة كما تسمى، وقد شجعنا مشايخنا وأساتذتنا جزاهم الله خير، لا سيما في معهد الرياض العلمي حين درست فيه وأكملت بقية الدراسة في معهد إمام الدعوة، كانت بداياتها في المقالات، الحقيقة المقالات العلمية في مجلة المعهد، مجلة الدوارة مثل صحيفة الحائط لكنها دوارة، أو المجلة الصحيفة الحائطية، كانت الحقيقة هي المجال الطيب في هذا، وأنا أحث المربين حقيقة هنا إلى العناية باستكتاب الطالب مهما طور سنه حتى في سن الرابعة الابتدائي، وهو طبعا موجود في المناهج التربوية الرسمية للحكومة، لكن مع الأسف الشديد عناية الطالب بالدراسة النظامية غير جيدة، وحتى اقتناعه بها أيضا يعني يحتاج إلى تعزيز، وهذا خطأ شائع، لا نقول هذا هو الصحيح، هذا خطأ شائع. نعم نقول بداية الأولى هي المقالات، وبدأناها بهذا الشكل بدأت في المعهد بإعداد رسالة صغيرة جدا، وكنت أتمنى أن الوقت كان أسعفني لا أحضرتها لكم، وهي عن الذكر، عن الأذكار الصحيحة في السنة. أظن كتبتها في السنة الثانية الثانوي تقريبا، جعلت لها مقدمة واخترت فيها من كلام العلماء الأذكار الصحيحة ونحوها. هذا أول ما كتبت، ثم طبع بطريقة النسخ اليدوي، الماكينة اليدوية التي كانت مثل الكربون الظاهر، ثم وزعت على جملة من طلاب المعهد. هذا أول يعني مطبوع يعني عرفته في في في حياتي العملية والعلمية. ثم بعد ذلك الكتاب الذي قد طبع هو كتاب عن أحكام السفر، حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، وهو هذا الكتاب. حرصت على أن أحقق هذه المسألة ما استطعت، فكان هذا هو أول كتاب مطبوع من خلال دور النشر المعروفة. كتبته حين كنت قاضيا في محكمة الأحساء منذ حوالي 11 سنة. نعم الحقيقة معارض الكتاب هي تختصر الزمان وتختصر المكان، وحتى تكتمل العناية والفائدة ولا تتكرر الجهود، أن ينسق المرء مع إخواني من طلاب العلم. فإذا كنت ستزور أن يكون هناك، ستزور هذا المعرض بين أربع من زملائك وأصدقائك أو خمسة، تتصل على زميلك وتتصل عليك، ما هي أهم الكتب؟ يكفي أن يعطيك 10 كتب مهمة مثلا، والآخر يعطيك 5 والآخر يعطيك 4. جيدا تعقد الندوات أو عفوا اللقاءات بين طلاب العلم على هامش معرض الكتاب إذا كان في البلد، تدعو زملائك أو يدعونك أو يكون بينهم لقاء، فتتناقشون حول أهم الكتب التي نزلت. فأيضا هذه تختصر الزمان والمكان، فهي مهمة جدا معرض الكتب في نفسها، ومهمة أيضا في تنظيم زيارتها والاستفادة منها. عشاق الكتب الحقيقة بعد فقرة عشاق كتب شيخنا، نحن إن شاء الله نطمح وقبل حال هذا يكون قريبا إن شاء الله نصور معكم هذا التقرير إن شاء الله في مكتبتكم في بإذن الله إن شاء الله. يعني أنا بين يدي كتاب، لا أعرف أنكم يعني في الحلقة لا تريدون أن نعرض فيها من كتبكم، لكن بين يدي كتاب اسمه نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية. حقيقة يعني أريد أن أفعل هذا الكتاب لأن أظن نفذت الطبعة الأولى والثانية وهناك طبعة جديدة، لأنه سيكون إن شاء الله مدخلنا إلى الفقرة الثانية. نعم الكتاب طبعت الطبعة الأولى والثانية ونفذت بالفعل، والآن نحن في طبعته طبعة جديدة بإذن الله تعالى. ويعني جملة ما يتكلم عن الكتاب تقريبا، يعني الكتاب هو في الأصل طبعا كان محاضرة في الحقيقة، وكانت في مكة في قبل تقريبا 15 سنة ونحوها، ثم يعني طلب مني أني أفرغ هذه المحاضرة وأطبعها ككتاب. فكانت الطبعة الأولى بالفعل، فكرة الكتاب بنيت على بيان ما هي المميزات التي تميز علم الحديث والتي تحتاج إلى أسلوب خاص في التعلم. أنا أقول في مقدمة هذا الكتاب أن كل علم له خصائص معينة، وبالتالي يحتاج إلى أسلوب معين في التعلم. فلا يمكن مثلا أن أجعل علم الحديث مثل علم الفقه، مثل علم القراءات، مثل علم التفسير. كل علم له خصائص معينة، وبالتالي إذا عرفت هذه الخصائص أعرف ما هي الخطوات التي ينبغي أن أسير إليها، وأيضا أعرف مواهبي أنا هل تتفق مع خصائص هذا العلم أو لا، أو لا تتفق مع هذا العلم. فهذا الذي حرص فيه في الحقيقة في الكتاب. ثم في الأخير عقد فصل بين فيه سلم تعليمي معين أنصح به طالب العلم. إذا نحن بحاجة إلى نصائح منهجية لطالب علم الفقه وعلم التفسير وعلم الأصول وكل هذا، ولعل إن شاء الله يعني تظهر بها المكتبة وماذا يتبع عزيز. إذا نستأذنك شيخنا في أن ننتقل إلى الفقرة الأخرى المتعلقة الحقيقة بهذا. إذا ننتقل إياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة التالية. نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب ما تحوى. وكما رأيتم مشاهدي الكرام، مستشارنا الثقافي في هذه الحلقة والطائف فضيلة الشيخ الدكتور حاتم العارف الشريف عضو مجلس الشورى وأستاذ السنة النبوية. في هذه الفقرة تشرف مشاهدينا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم التي تضغط على الأرقام التي تشاهدون على الشاشة. ما يخطر ببالك يا أخي الكريم من السؤال حول سواء كان حول موضوع فقرتنا التي تشاهدونها إن شاء الله أو حول ما طرح قبل قليل. وأيضا يعني جاه الأخ مستشارنا والثقافي وإخوانا الكريم سيتفضل إن شاء الله بالإجابة عن كل ما يخطر بالك أخ الكريم من سؤال عن الكتب وطبعاتها أو وصايا لطالب العلم في أي فن من الفنون. شيخنا نحن يعني اقترحنا أن تكون هذه الفقرة بعنوان منهجية مقترحة أو منهجية لقراءة كتب السنة النبوية، وهذا يعني قريب جدا من ما ذكرتم في كتابكم من نصائح منهجية لطالب العلم السنة النبوية. لكن بعض الناس يقول أيضا هذا لطالب علم السنة النبوية، لكن يعني أنا لست متخصصا في السنة النبوية، فهل هناك حاجة إلى أن يكون عندي منهجية؟ هذه حديث محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقرأها من أي مكان وبأي طريقة شئنا. نعم، هو طبعا نحن في هذا الكتاب في الحقيقة نتكلم بالفعل عن منهجية لطالب علم السنة النبوية، لطالب الذي يريد أن يتخصص. لكن أيضا كل من أراد أن يطالع أي كتاب في أي علم هو في الحقيقة يحتاج إلى منهجية. المنهجية هذه قد يتعلمها، لكن يتعلمها بعد أن يتعثر كثيرا ويستفيد من تجارب ويضيع وقت كثير. لكن لو أنه استفاد من أصحاب الخبرة لربما اختصر من وقته 50% تقريبا من الوقت ومن الجهد. وبالتالي الجميع أي كتاب أو أي علم أنت تريد أن تقبل عليه ينبغي أن تعرف ما هي منهجية التعامل مع هذا الكتاب. هناك كتب حقيقة كثيرة حتى في علم الفقه وفي علم التفسير، في كل العلوم هناك كتب معاصرة تتكلم عن هذه المسألة. نعم، فمثلا الشخص غير متخصص قد نسأله ما هو غرضك من الكتاب، إن كان القراءة، إن كان غرضك من القراءة اطلاع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، منهجية التي يمكن تقال هذا كضرب مثال، نقول له اكتفي بكتب الأحاديث التي شرطت الصح. لا يصح مثلا شخص يريد أن يطلع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى إلى إلى مثلا كتاب فيه الصحيح والضعيف وليس عنده القدرة على التمييز. نقول له ارجع لكتاب البخاري، لكتاب مسلم، اقرأ ما فيهما مثلا، أو كتاب مختصر عنهما، ولا تلجأ لكتاب فيه أحاديث صحيحة وضعيفة. وإذا لو قرأ المسلمون أو نصف البخاري ومسلم أو يعتبر مكتب كبير ولا شك، أو مثلا رياض الصالحين أو بعض الكتب التي لا توجد فيها إلا قلة جدا من الحديث الضعيفة. أيضا غير متخصص بعلوم السنة لكنه متخصص بعلوم شرعية يحتاج إلى قدر للمعرفة بعلوم السنة النبوية. الفقيه يحتاج يكون عنده معرفة بعلوم السنة النبوية، ما هو هذا القدر؟ هذا أيضا له مجاله له حديثه. فكل مسلم يريد أن يقبل على السنة النبوية لابد يكون له نصائح خاصة بحسب الهدف الذي يريده من تعلمه وقراءته السنة. لعلنا يسعفنا الوقت هذه الفقرة نتحدث عن يعني منهجية كتب السنة المتخصص وأيضا لطالب العلم الشرعي، أظن للمثقف العادي قد يعني شرط بنا شيء من هذا. نعم. لكن معي شيخنا أبو عبد العزيز ويريد أن يداخل، تفضل يا أبو عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبو عبد العزيز، تفضل. أولا أسعد الله مساءك أخ إبراهيم، وأسعد مساء فضيلة الشيخ الدكتور العزيز على قلوبنا الشيخ حاتم قدر الله تعالى، ونحن سعداء بهذه الطلة المباركة منه ونتمنى أن تتكرر بإذن الله إن شاء الله. حفظكم الله. أنا عندي ثلاث استفسارات. الأول لك أنت، أريد أن أسأل كيف أوصل نقداتي لهذا البرنامج، مثلا لو هناك مثلا بريد إلكتروني أو فاكس أو شيء، حتى هو ما عندنا مانع أبو عبد العزيز، وإن شئت تأخذ راحتك. أنا فيخرج الإخوان إن شاء الله أنا أفضل إن شاء الله، هو لا نزال في نقاش حولها، لكن أنا أريد أن أبعثها إلكترونيا أو بواسطة فاكس أو شيء. طيب أي مشكلة، والأخوان يخرجون إن شاء الله بريد البرنامج، تفضل. أتمنى ذلك. الأمر الثاني عند الاستفسارين الباقيان للشيخ حاتم، الأول هو سؤال عن شرحه لمقدمة ابن الصلاح ولنخبة الفكر، فقد طال الانتظار لهذين الشرحين، أتمنى أن يفيدنا الشيخ هل سيكونان قريبا أم أنه سيقول انتظارهما. الثاني والاستفسار الثاني، هناك أحد الإخوة الباحثين والمعتنين بالسنة النبوية ذكر لي أنه استقرأ تصحيحات وتضعيفات وتحسينات الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فيقول أنه خرج بقاعدة أغلبية أن غالب ما صححه الشيخ فقد وافقه الحق في جمهور ما صححه، ووافقه الحق أيضا في جمهور ما ضعفه، وبعكس ذلك في جمهور ما حسنه. فنريد من الشيخ حاتم أن يعطينا رأيه في هذه القاعدة. شكرا يا بابا، وشكرا لك، بارك الله فيك، وشكرا لتفاعلك مع البرنامج. وبالنسبة إن شاء الله للتواصل عبر يعني بريد ميلاد، ويظهر إن شاء الله بعد قليل على الشاشة. أبو عبد العزيز أيضا آخر أظن معنا. أبو عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ حيا الله الشيخ. حياك الله. حياكم الله. تفضل. الله يحفظ ويرعاك. أنا سؤال أبغى منهجية يا شيخ، طالب عام يعني ما طالب علم في السنة النبوية، يعني ما هي الكتب اللي يبدأ فيها تكون عنده يعني على أساس جهة مبسطة أو منهجية مبسطة في معرفة يعني ما يمكن من الحديث النبوية. جميل. سؤال آخر عبد العزيز. سؤال آخر، ما هي الكتب اللي ينصح فيها الشيخ ينصح فيها الإمام مسجد ما يقرأ على المأمومين بعد الصلاة؟ في كتب كثيرة في السنة النبوية، لكن في بعض الكتب يمكن جيدة. ممتاز. وافق للشروحات يعني إذا فيه. طيب شكرا يا عبد العزيز. وبالنسبة لسؤالك الأول الشيخ أجاب عنه لكن لا بأس أن نعيده مرة أخرى. أبو عبد العزيز الشيخ يسأل عن يعني كتابكم أو كتابينكم في شرف مقدمة الصلاة ولقمة التكر. هي طبعا دروس، ويقصد الدروس التي ألقيت في مكة قبل سنوات وأنهيت فيها شرحي نزهة النظر للحافظ الحجر، وأيضا كتاب ابن الصلاح علوم الحديث من الصلاح. في حقيقة كلاهما نسخ، وأظن حتى النزهة موجود في النت على هيئة مذكرة يعني أظن ذلك، وكلها نسخات لكن تحتاج مني فقط إلى مراجعة في الحقيقة، وأنا يعني منشغل ببحوث أخرى وأعمال أخرى، هذا الذي أخر صدورها، وإلا أرجو ما تخرج قريبا إن شاء الله. السؤال الآخر والحقيقة هي تحق تأجيله إلى فقرة الميزان، لكن لا بأس أن نشير إشارة يعني سريعة أن رأيتم ذلك. يقول أن هنا بعض الباحثين في السنة النبوية خرج بقاعدة أغلبية أن غالب تصريحات الشيخ الألباني رحمه الله وافق فيها يعني الحق، وإن كان يعني حق من يعني أقصد هذا الباحث يجب أن يعرف من هو حتى يعني يعترف بذلك. كذلك أيضا تضعيفاته يقول كذلك. الإشكال أن جمهور ما حسنه لم يكن كذلك، فهل يعني من تعليق هذا؟ على كل حال يعني أنا دائما أقول للأخوان أي عالم من علماء السنة أو في أي علم من العلوم ما دام أنه عالم ونعترف له بأنه من العلماء الذين يعني يسلم لهم المعرفة بهذا العلم، فإن الأصل في أحكامهم أنها صواب إلا إذا جاء الدليل يدل على خلاف قولهم. فالشيخ الألباني لا بالنسبة لتصحيحاته ولا تحسيناته ولا تضعيفاته كغيره من العلماء، الأصل في أحكامه أنها صواب إلا إذا برز الدليل بخلاف قولهم في التصحيح والتحسين والتضعيف. وهذه قاعدة يعني أنتم قد ذكرتموها عن أبي عبد الله الحافظ قاعدة مريضة في كل عالم. جميل. في كل عالم. أحسن الله إليكم. وأبو محمد، وبعدين أستاذ حسين، نؤجل الاتصالات إلى آخر الفقرة. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أحب أن أمسي عليكم على ضيفة الكريم. يا هلا أخوي. ولو تكرمت عندي السؤالين، الأول بس لو تكرمت اسم الكتاب اللي قبل شوي. السؤال الثاني، أنا طالب علم شرعي. أي كتاب ذكر محمد؟ محمد. أي كتاب تقصد الذي بين يديك؟ أي نعم. طيب. أنا قبل شوي عرفت دكتور الواحات حفظه الله. طيب. أي نعم. السؤال الثاني، طال عمرك أنا طالب علم شرعي أحاول إني أنسق بين العلم الشرعي وعملي. طبعا إحنا واجه يعني يمكن الشيخ عنده يعني خبرة في هذا، ثم نفس الكتب هذه واجه إن في نفس الكتب هذه تقل يعني خاصة حفظ المتون والأشياء هذه. فأنا أبغى نصيحته بس الأشياء يعني كيف أقدر إني أحفظ وأوفق بين الجانب المعنوي يعني خصوصا التطبيق يعني أثناء يعني زي ما تقول الصلاة الأحكام وكذا. إيه نعم، هذا مجرد. شكرا. جزاكم الله خير. شكرا يا أبو محمد. تستمع إن شاء الله جرب الشيخ. نأجل يعني أصل الأخوة إن شاء الله إلى نهاية الفقرة، لكن هذه أنتم ذكرتموها قبل قليل أن الطالب العام الذي يريد أن يقرأ في السنة النبوية، أنتم ذكرتم كتاب البخاري ومسلم ورياض الصالحين، هل هناك أيضا شيء آخر ممكن يقرأه؟ والله يعني في المختصرات مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخين أيضا جيد، وكلها أحاديث صحيحة. ودائما أقول حتى في مجال المحفوظ أنصح طلبة العلم أن لا يحفظوا إلا حديثا صححه إمام معتبر، أن لا يضيف إلى محفوظه حديثا ضعيفا، لأنه قد يختلط عليه بعد فترة من الفترات ما عاد يميز بين الصحيح والضعيف. لكن لما يعرف أنه لم يحفظ إلا حديثا قد صححه إمام معتبر يضمن أن كل ما قد حفظه هو في الغالب حديث صحيح باعتبار الصحيح والأئمة المعتبر. فأنصح أنه بعد ما ينتهي من الصحيح ينتقل لبقية كتب الصحاح، وبالذات كتاب موارد الظمآن في زوائد صحيح الحبان، لأنه أقر الصحيح زوائد صحيح الحبان على البخاري ومسلم، وابن حبان أنقى وأقوى من مستدرك الحاكم. جميل جدا. نعم. سأل عن أئمة المساجد من يريدون أن يقرأوا على يعني جماعات المسجد الحديث الصحيحة، كان هناك كتاب جيد طبعا الكتاب المشهور كتاب رياض الصالحين، وفيه البركة كبيرة يعني، وخاصة نتكلم عن آداب وأخلاق وأشياء يحتاجها عموم المسلمين. أيضا مثلا في أحاديث الأحكام، لو يأخذ مثلا كتاب عمدة الأحكام للمقدسي وأيضا شرح مبسط له مثل شرح الشيخ البسام وغيره ويقرأ أيضا على الناس يحاول هو يحضر في البيت ويلخص بعض المعلومات المهمة أيضا هذا جيد وهو يستفيد ويفيد الناس إن شاء الله. أيضا هو يسأل محمد يسأل يقول أنا قد واجه مشكلة في الحفظ فهل نعتني بالتطبيق عندما أخذ الحديث الذي صح عنه سلم أطبقه في صلاتي وأعرف معناه أما أحرص في البداية على حفظه وقد يشق عليه ذلك لأن عنده عمل مشغول أيضا. والله أولا العلم لا يستطاع براحة الجسد لازم من التعب ومن أراد أن يشق طريق العلم لابد أن يهيئ نفسه لسنين طويلة من الجهد ومن المشقة ومن التعب حتى يحصل ما يريده من العلم. الأمر الثاني أنه لا شك أنه في أولويات في العلم فلابد أولا أن يتعلم الأمور اللي هي فرض عين عليه كالصلاة والطهارة وما يتعلق بأمورها العلوم العينية الواجبة عليه ثم بعد ذلك يتوسع فيما سواها. وأنصح في الحقيقة أنه يتقن في بداية ما يسمى بمتن فقهي أنا ممن يؤيدون حق هذه الفكرة وأنه يتقن متن فقهي على أحد المذاهب الأربعة المتبعة ثم بعد ذلك يتوسع بما شاء ونظر في الأدلة وما إلى ذلك. السلام عليكم. إذن هذا الكتاب الشاشة الذي ذكره أبو محمد وكتاب نصائح من هجير طالب علم السنة النبوية وطبعة الثالث إن شاء الله ستنزل بإذن الله قريبا. ندخل شيخنا في يعني صلب موضوعنا وقضية منهجية قراءة كتب السنة. هل نبدأ بالمتخصص أولا الشيخ؟ والله أنا أرى المتخصص موضوع طويل ومبسوط في الكتاب وهم أيضا فئة قليلة نحتاج لهم غير المتخصصين. طلاب العلم الشرعي طلاب الفقه. أي نعم هذا سؤال مهم حقيقة يعني دائما ما أسأل إنه ما الذي يحتاجه طالب الفقه مثلا من علوم الحديث. نحن ينبغي أن نستحضر في أنفسنا في البداية ما هي حاجة هذا الطالب. نحن هذا الطالب لن يستطيع طبعا يعني أكيد أن يصل مرحلة المتخصص من ناحية دراسة الحديث ودراسة الرجال والأسانيد والعلل ولا يمكن أن طالب المتخصص في الفقه أن يصبح أيضا متخصصا في الحديث بنفس الدرجة. إذن ما الذي يحتاجه؟ يحتاجه أنا كما أقول دائما أن يكون عنده القدرة على الترجيح في الأمور الواضحات إن صح التعبير ثم بعد ذلك هو مضطر للتقليد كالمحدث تماما بالنسبة للفقه. وهذا ترى الذي كان يفعله حتى كبار النقاد الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو من هو في الحديث والفقه مع ذلك كان يحيل لأهل الحديث في الأمور العميقة وكان يقول للإمام أحمد وغير المحدثين إذا كان الحديث شاميا أو عراقيا فأنبئوني به حتى أعمل به. وكان في كثير من مناظراته يقول كان بحضرتنا في الأم يقول وكان بحضرتنا جماعة من أهل الحديث فسألناهم عن هذا الحديث كان يحيل ونسأل هذا البيهقي وغيره وكان يسأل أهل الحديث ويستفصل منهم. فعلى الفقيه أن يكون عنده أو المتخصص الشرعي عموما أن يكون عنده مبادئ في علم الحديث تمكنه من الترجيح في القضايا الواضحة في علم الحديث حتى لو سمع مثل كلام إمامين أحدهما صحيح والآخر ضعيف وكلاهما أبرز الدليل يستطيع أن يميز أي دليلين أقوى ثم إذا دخلوا في أعماق علم الحديث لا شك أنه لن يستطيع أن يرجح وبالتالي سينتقل للتقليد فيرجح كلام الأثقاب والأعلام مثلا صح الحديث البخاري وضعفه أحد المعاصرين لا شك أن تصحيح البخاري سيكون أقوى من تضعيف المتأخر وهذا طبيعي في كل العلوم يعني هذا موقف المحدث من الفقه وموقف المحدث من اللغة وموقف الفقيه من اللغة أيضا سيكون عند الفقيه معرفة لغوية لكن إذا دخلنا في أعماق اللغة سيرجع للأصمع ويقلده ولا يرجع لسيبويه ويقلده. أي نعم. طيب شيخ بعض الناس أنا قبل أن أقرأ في كتب الحديث أنا بحاجة إذا أنا أقرأ في كتب المصطلح فيبقى يعني سنوات من عمره يقرأ يعني يتدرج في قراءة كتب المصطلح حتى يصل يعني إلى أن يستوعب تماما كل ما قيل عن مصطلح الحديث لكن في النهاية الأثر يعني غير موجود واهتمامه بالحديث نفسه غير موجود هذا من المنهج الصحيح ليس منهجا صحيحا. وإذا كان نصحت في هذا الكتاب بالفعل أن يكون لطالب الحديث سواء كان في المرحلة الثانوية يبتدى في عنايته مثلا بالعلوم الشرعية أو في الجامعية أن يكون له ورد يومي من كتب السنة النبوية يعني افترضنا مثلا يقرأ كل يوم لو مجرد قراءة الحفظ له منهج مثلا في صحيح البخاري كل يوم 5 أحاديث يضمن أنه خلال 3 سنين أو 2 سنين يختم الصحيح لو استطاع طبعا أكثر من ذلك وهمته تقتضي أنه مثلا يختم الصحيحين كل سنة يكون هذا أفضل مجرد قراءة. هذه القراءة المتوالية للصحيحين بالذات حتى لو لم يحفظ يبقى مستحضرا لهذه المتون فلو سئل في يوم من الأيام أو راد أن يبحث عن الحديث يعرف مباشرة أنه موجود في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أحدهما. ثم بعد ذلك طبعا يمكن يضيف لها بقية كتب الصحاح كتب السنن الأخرى مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه سنن الدارمي ممكن يضيف إليها مسند الإمام أحمد وموسوعة ضخمة. فالمهم أنه يكون له ورد من قراءة صحيح السنة النبوية وبالطبع أيضا لابد أنه يكون عنده فهم يسير ولو يسير بمتون السنة النبوية ولذلك قلت هذا الكتاب نصيحة مهمة أن يكون بجواره كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو كتاب يبين الكلمة ومعناها على أساس أنه أقل ما نضمن أنه يخرج بفهم إجمالي للحديث، لا يقرأ ويمر على حديث وهو لا يعرف حتى مراد النبي عليه الصلاة والسلام منه. هذه يعني بدايات أولية لكل طالب علم. هل يقرأ مثل الصحيحين؟ هل يقرأهما بأسانيدهما أم يقرأ فقط لا ليس محتاجا للأسانيد، وإما يقفز الإسناد أو يختار بعض الكتب المختصرة التي حذفت الأسانيد. هناك مثلا بعض الكتب المعاصرة في الجامع جنب بين الصحيحين، هناك مثلا بعض الكتب قديما وحديثا، لكن رأيت بعض الكتب الحديثة قد تكون طباعتها جيدة، فهل هذه مناسبة قراءتها؟ ما في شك أنها مناسبة ومناهجها مختلفة، وكل كتاب له مزية حقيقة. يعني فيه من الكتب القديمة كتاب من أميز الكتب القديمة كتاب الجامع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، وهو متميز جدا خاصة يذكر بعض الأحيان تبويبات الإمام البخاري التي يتبين فيها ثقه، وفي أيضا الجامع بين الصحيحين لصالح الشامي أحد المعاصرين، وهو أيضا متميز. نعم. يعني لو قرأ مثلا كتاب الشيخ صالح الشامي ثم بعد ذلك قرأ زوائد السنن، هل هذا يعني مناسب ما في إشكال؟ مناسب ما في إشكال، لكن الأتم أنه يرجع للكتاب الأصلي، الأتم بالذات المتخصص الأولى به أن يرجع للكتاب الأصلي. طيب الآن شيخنا يعني بعض الناس يقول إذا أردت أن أقرأ حديث الله سلم وأن أفهمه، فأنا أحيانا عندما أقرأ مثلا في البخاري أو في الترمذي هم يبون بناء على تبويبات فقهية، فقد لا يكون هذا المعنى مسلما، بينما مثلا مسلم أو المسند وغيره ليس في هذا، فما هو الأصلح لطالب الحديث أن يقرأ أو لطالب العلم أن يقرأ الحديث بناء على أنه حديث مجرد ويفهمه بفهمه وفهم العلماء له، أم يلتزم فهم صاحب الكتاب له؟ والله حسب منزلة القارئ، إذا كان طالب العلم مبتدئ فهو في حاجة إلى من يفك له مغاليق الحديث ويبين له الفقه الذي يمكن أن يستنبط منه، فلا شك أن فقه البخاري أو بداود أو فلان وفلان من أئمة الحديث أولى من أن يتركه ما الحديث قد يشذ باستنباط بعيد تماما عن مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من الممكن إذا ترقى في طلب العلم أنه يستفيد بالفعل من بعض كتب السنة التي ليس فيها تبويب حتى يدخل الحديث خاليا من أي تأطير لفهمه، وبالتالي قد ينطلق بالفعل باستنباطات رائعة جدا قد يكون غير مسبوق إليها لكنها صواب، لأن مجال الاستنباط مفتوح لا ينتهي أبدا. لكن هذا نقول للطالب المنتهي الذي عنده معرفة بأصول الفقه، عنده معرفة بلغة العرب، عنده قدرة على الفهم والاستنباط، هذا من أولى أن ينطلق مع السنة النبوية دون النظر أو دون أن يتأطر بفهوم معينة قد تجعل خصوبة الاستنباط يعني بعيد عن ذهنه. كثير من طلبة الفقه شيخ يقول نحن لسنا بحاجة في تخصصنا إلى قراءة كتب السنة الأصلية، نقرأ مثلا كتب الأحكام المستلة من كتب السنة، فهل هذه النهجية صحيحة؟ وهل هناك كتب تفصيلها في هذا؟ ما حقيقة أنا استبعد أنه يعني في شخص يقول أن لست أحتاج الرجوع لكتب السنة، يعني هو مهما كان هذه يعني كما أن القرآن دستور الأمة فالسنة هي دستور الأمة، لا يمكن الاستغناء عن السنة النبوية. أتكلم عن المصدر الثاني مصادر التشريع، ما أتكلم عن اجتهادات العلماء، فلا يستغني عنها أحد أبدا، لكن قد يكون في مرحلة من المراحل كما ذكرت سابقا بالفعل ينبغي أن يقتصر على متن فقهي ويتقنه، ثم بعد ذلك ليس له إذا أراد أن يستمر في طلب العلم إلا أن يرجع للكتاب وللسنة، القرآن موجود والسنة موجودة في مصادر السنة التي ألفها العلماء. يعني من يقرأ يا شيخنا في الكتب التي يعني تصحح وتضعف مثلا يعني ما ذكر قبل الجامع الصغير مثلا السيوطي أو مثلا كتب الشيخ الألباني أو غيره، ف يعني إذا كان عنده قدرة على أن يبحث في هذا السند أو ليس عنده قدرة، هذا أيضا إشكالية. مثلا بعض الناس يقول أنا أريد أن أقرأ في الجامع الصغير ولأنه يحصل حديث أكثر من يعني أغلب الأحاديث، فهل أنا ألتزم بتصحيح لما رمز له السيوطي أو ما يعني تعقبوا عليه الشيخ الألباني؟ هذه أيضا مسألة تحتاج إلى نوع من البحث. الذي أراه كما ذكرت سابقا أن لا السيوطي ولا الشيخ الألباني هؤلاء علماء وإما، وينبغي أن نتعامل معهم على أن الأصل في كلامهم أنه صواب إلا إذا ظهر الدليل بخلاف قوله، أو بالنسبة للعامي أو الشخص اللي هو ليس متخصصا نقول له إلا إذا عرفت أن في مسألة فيها خلاف، مثلا قرأت حديث صحه الشيخ الألباني أو ضعفه وأنا أعرف أن هناك عالم آخر قد خالف في صحة هذا الحديث أو في ضعف هذا الحديث، وبالتالي لا بد أن أتحرى في صحة الحديث أو ضعفه، أو أقلد إذا كنت أنا عاجز عن التحري، وبالتالي أقلد الذي أنا أعتقد أنه أعلم، ولن يكلف الله نفسا إلا وسع، هذه مقدرة كل إنسان في هذا الباب. عفوا أنا ذكرت السيوطي قصدا لأن مثلا بعض الناس يقول أن الرموز قد لا تكون صحيحة، قد يكون بعض النسخ يعني تلاعبوا بها مثلا. مهما كان يعني لا شك أن الرموز معرضة للتصحيح والخطأ، لكن يبقى أنه غالبا الرموز هذه ستكون صوابا، لا يمكن الاتهام كل هذه الرموز لأنها صحفت أو حرفت، خاصة إذا كان طلع الطبعة صحيحة. الحقيقة أنه حتى الآن لم تخرج طبعة متقنة من الجامع الصغير ولا من زيادته، كل طبعات تجارية غير متقنة. يعني نعود إلى بعض القضايا المنهجية في علم السنة. من المعلوم الشيخ أنه مصطلح ما تقرر إلا متأخرا، بينما يعني الحفاظ وجهابذة النقاد كانوا متقدمين. بعض الناس يقول يعني أحيانا قد يخالف ما استقر في المصطلح ما يعني ذكره البخاري أو ذكره الدارقطني أو مسلم رحمه الله، يعني يقع في حيرة إذا مثلا هذا الراوي عنده إشكال في أنه إذا عن عم فأنه لا يقبل، مثلا موجود في مسلم أنه عن عم، فهل يعني يحكم عليه في الضعف؟ هذه النقطة منهجية يعني يسأل عنها كثير. الحقيقة أنه طبعا علم الحديث كبقية العلوم الإسلامية مر بمراحل ولا شك، والقرون الأخيرة كانت قرون ضعف في كل العلوم الإسلامية. للأسف الشديد كثيرا من متون العلوم الإسلامية إنما ألفت في زمن الضعف، وبالتالي لا تمثل حقيقة العلم، يعني هي نفسها تحتاج إلى تنقية وتحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى تجديد. وبالتالي بالفعل لا يمكن أن أحاكم أئمة الحديث وحتى أئمة الفقه وأئمة الأصول السابقين ببعض تقييرات المتأخرين. لابد من إحياء هذه العلوم من جديد وتجديد هذه العلوم جميعها وتنقيتها مما دخلها من عصور الظلام والجهل التي مرت على العالم الإسلامي، وأيضا من بعض العلوم الدقيقة، يعني دخل على علم الحديث أشياء ليست من علم الحديث، ودخل على النحو أشياء ليست من علم النحو، وعلى الأصول الفقه كذلك من كلام المتكلمين وغيرهم. وبالتالي نحتاج إلى تنقية، عملية تنقية طويلة وصعبة جدا لهذه العلوم. هناك فهمتان توجه إلى أهل الحديث يقولون انهم اول من اغلق باب الاجتهاد، بعضهم يذكر ان ابا عمرو الصلاح فيه هو اول من ذكر ذلك. التهمه الاخرى يقولون اهل الحديث يعني يعيبون على المتفقهه انهم يعني يقلدون مشايخهم، بينما هم يلزمون الناس بتقليد بوجوب تقليد البخاري ومسلم وغيرهم في تصحيح وتوضيح. مشكلتنا من محدث او حافظ للحديث ليس بمحدث، ومن ناقل للحديث للفقه ليس بفقيه ايضا. أهل الحديث حقا لم يغلقوا باب الاجتهاد أبدا، وأهل الفقه حقا لم يغلقوا باب الاجتهاد أبدا. الكلام أن أهل الحديث حقا وأهل الفقه حقا في كل عصر قلة، فربما نظر الناس إلى كثرة المكتوب، كثرة الكلام، كثرة التي تخرج من الناس ليسوا مؤهلين في الحقيقة، يظن أن هذا هو قول المحدثين، وإلا هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. من أراد الشيخ أن يحفظ وأتاه الله عز وجل ملكة الحفظ، أراد أن يحفظ كتب السنة لا سيما الصحيحين، فهل هناك طريقة معينة لحفظ الصحيحين نفس الترتيب الذي رتبه أصحابهما أم هناك ترتيب آخر مناسب؟ والله من الطرق الجيدة في الحفظ هو أن يجمع النظير إلى نظيره، يجمع النظير إلى نظيره، يعني الأحاديث ذات المضمون الواحد المتقاربة في اللفظ تجمع بعضها مع بعض ثم تحفظ في وقت واحد، لأنه هذا أيسر لا شك في الحفظ. بعضهم يميل لحفظ الأسانيد وأنا لا أميل إلى حفظ الأسانيد، وأعتبر أن هذا تضييع الوقت من دون فائدة، فيعتني بحفظ المتون كما ذكرت سابقا، ويجمع النظير إلى نظيره، ويكتفي بالحديث الصحيحة كما ذكرنا في أثناء الحلقة، ولا يضيف إلى محفوظه إلا حديث صحيح. محاولة حفظ كثير من الناس للأسانيد هذا يعني أمر مهم، لا سيما أن بعض الناس يقول من رأيتم يعني فقط يذكر يعني الراوي فقط الأول والراوي الأخير، كان يقول خرجوا البخاري عن أبي هريرة، يقول هذا ليس بذاك، لأن المفترض يقول يعني يذكر سند البخاري أو غيره، ويستدلون على هذا أن بعض المتأخر يعني بعض من جاءوا بعد هؤلاء مثل ابن حزم رحمه الله يعني بينه وبين البخاري مجموعة ما ذلك كان يذكر حديث سنده عن البخاري عن مسلم وغيره، يقول هذا هو فعلا طالب الحديث طالب السنة، فهل هذا كلام صحيح؟ ليس له أساس من الصحة هذا الكلام، يعني إبراز الإسناد هي لحاجة لم تكن للتفاخر ولا لأنها دليل على العلم أو قلة العلم أو كثرة العلم، كانت لحاجة من أجل الحكم على الحديث بالصحة والضعف، فإذا جزمنا بصحة الحديث أو بحسنه أو بضعفه لم يعد هناك داعي لإبراز الإسناد. الأمر الآخر أنه يعني أريد أن أؤكد على فكرة لأن تكرر مننا قضية حفظ الأحاديث حفظ الأسانيد، لكن صار قليل في حديثنا الكلام في التفقه في المتون في متون السنة النبوية، ولا نعي بالتفقه كما ذكرت سابقا الفهم الإجمالي الفهم البسيط الفهم الأولي مبدئي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما التعمق في فهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والتدبر فيها، هذا الذي نحتاجه في الحقيقة، ونحتاج إلى تكوين ملكته. والحفظ أنت لو تلاحظ الآن لو الطفل الصغير لو أراد أن يحفظ يمكن يجلس ربع ساعة نصف ساعة يحفظ قدر كبير، لكن لو طلبته أن يفهم الكبير والصغير يحتاج أن يقعد يومين أو ثلاثة وقد لا يصل للفهم الصحيح. وهذا يعني ماذا؟ يعني أننا نحتاج أن نعطي الفهم وقت أكثر وجهد أكثر من الحفظ. الواقع الآن في مناهجنا التعليمية أن العكس هو الصحيح، نعطي الحفظ وقت أكثر بكثير من الفهم، وخاصة في بداية التعلم بعضهم يقول نحفظ الصغير ثم يفهم، لكن ننسى أنه من شب على شيء شاب عليه، وأن إذا نشأ على مجرد الحفظ لن يستطيع بعد ذلك أن يخرج عن هذا الأمر، وأن ملكة الفهم ينبغي أن تنمى من الصغر، وإذا طمسنا هذه الملكة ستضعف حتى لا يكاد يرجع إليها، ربما يكون عنده مواهب فطرية نقتلها نحن بهذه العملية الخاطئة في التعليم. هذا يقودني إلى سؤال مهم الشيخ، أنت يعني هذا قد يستغرب بعض الناس، أنا ذكرتم أنتم في البدء أن الإنسان يقرأ يعني متنا فقهيا، بينما المشهور عند بعض الناس يقول يعني لا سيما المتأخرين الذين يطلبون الحديث يعني يقولون أبدا، وإنما ما نأخذ إلا من كتاب الله وسلم ولا نعتمد مطلقا على هذا المتون وعلى كلام الفقهاء، فأنتم شوف رأيكم في هذا مختلف. أول الحقيقة أنا أستغرب من هذه الدعوة، هو كأن فقه أئمة الإسلام ليس معتمد على كتاب والسنة. على ماذا كان يعتمد الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة؟ هؤلاء هم أئمة السنة وأئمة الكتاب والسنة، وأعرف الناس بالكتاب والسنة. كل الذي يفعله هؤلاء الذين يقولون هذا القول أنهم تركوا تقليد مثلا أحمد وانتقلوا إما لتقليد مثلا عالم آخر يجلونه، وقد يكون الشوكاني أو بن حزم أو بعض العلماء المعاصرين أو ما شابه ذلك، وبالتالي هو في الحقيقة انتقل من تقليد الذي هو أولى بالتقليد إلى من هو دونهم في التقليد. هو لو ضبط مذهبا معينا من مذاهب أئمة الإسلام ثم لا بأس بعد ذلك، بل ينبغي عليه إذا كان يريد يستمر في طلب العلم أن يرجع للأدلة ويرجح ما رجحه الدليل، ولا إشكال في هذا، لكن في البداية يضبط أحد المذاهب الفقهية أو أكثر من مذهب فقهي حتى يستطيع أن ينطلق انطلاقة صحيحة. شكرا لكم شيخ، وأرجو إن شاء الله يكون لنا عودة ذاتية من الحديث عن بعض هذه النصائح المنهجية والتي هي مهمة. أشكركم شيخنا شكرا جزيلا، ويعني ننتقل للمشاهدين للفقرة التالية. لا نقيد بالعلوم ثمرات الأوراق حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا. نقرأ يعني إن شاء الله مشاهدينا اختياراتكم، وحرصنا في هذه الحلقة وإن كنا أخذنا من وقت الشيخ كثيرا حرصنا أن نعطي هذه الفقرة يعني وقتها المخصص لها، في الغالب في الفقرات الماضية كنا أحيانا يعني نمر عليها بشكل سريع، نحاول أن نقرأ إن شاء الله اختياراتكم التي يتحفتمون بها. أختنا تراثيل أيضا لها يعني بعض الاختيارات، قال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسودك كبيرا، ويصلح زيفك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك من كتابة الدنيا والدين الموردية. هل تعليق على هذه الكلمة؟ لا شك أن هذه كلمة جميلة وتبين بالفعل أثر العلم في الدين والدنيا وفي العاجل والآجل وما يحث على طلب العلم. أيضا من كتاب الأداب الشرعية اختار السنة قول داود بن الهند، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يفسد الناس ثلاثة، أئمة مضلون، وجدال منافق بالقرآن، والقرآن الحق، وزلة العالم. أيضا هذا اختيار يعني لا شك اختيار موفق، وينبه أيضا على ثلاث قضايا مهمة جدا، وأن الإنسان ينبغي أن لا يغتر بكل ما يقال، فربما احتج إنسان بالقرآن وهو مبتلى للقرآن. وكان يعني علي فيما أظن قال ابن عباس: لا تجادل خوارج القرآن في محمل أوجه. هذا صحيح الشيخ؟ يروى عن علي بن أبي طالب لكن لم يثبت، لكن معناه صحيح. جميل. أخونا حبيبي ابن القيم اختار لنا يعني اختيارا من كتاب ابن القيم وكتاب روضة المحبين، قال رحمه الله: الشوق ارتياح القلب بالوجد بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب، وعلامته فطام الجوارح عن الشهوات. ثم قال: ما أبلغ كلامك يا ابن القيم، هل من تعليق على هذا الشيء؟ يعني الذي يتعلق بالعلم أن العلم ألذ اللذائذ، يعني ألذ من كل لذائذ الدنيا. هنا قصة مشهورة جدا أن أحد الحفاظ أعجبته جارية فأهداها له الخليفة، أنا أذكر يعني خلاصة القصة، فأهداها له الخليفة، فلما جاءت إلى بيته طلب منها أن تصعد إلى غرفة من أجل أن يستبرئها يعني، فإذا به نسيها تماما، نسي المرأة، انشغل بالعلم. ثم بعد ذلك عاد لسوق النخاسة وباعها من أجل أن تشغله عن العلم. يروى عن الشافعي رحمه الله كلمة في هذا بادئ عن صحتها، لما قيل كيف يعني فرحك بها ولذتك بها، قال: أتمنى أن يكون لكل عضو من أعضائي كمال أذني، يعني عندما أسمع الكلمة والعبارة. عدنان أيضا أرسل لنا من ترجمة الشافعي رحمه الله، هذه جاءت يعني موافقة، يكون الذهبي رحمه الله في ترجمة الشافعي في السير، قال: وكنت قد وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله، هذا كلام الذهبي، فكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام ولله الحمد. أنا سأقرأ كلام صاحبنا الذي هو عدنان، يقول: قلت: يكف عليه كل من يتعرض للعلماء وطلبة العلم المخلصين. لا شك لا شك في هذا، يعني من تكلم في عالم بغير إنصاف وحط من قدره مثل في أحد الكتاب يعني الذي كتب عن الشافعي عالم من القرن الثامن الهجري، صح وصفه بأنه عالم لأنه مجهول حقيقة، يصف الإمام الشافعي يقول لم يجتهد إلا في ثلاث مسائل فقط وهي مفاهيم، يعني أسقطته هذه العبارة مباشرة وذكر في الرواة الضعفاء والعلماء الضعفاء بسبب هذه العبارة التي قالها. لكن يعني بعض الأئمة لبعض يعني من كان مع الشافعي رحمه من أقرانه من طباب مالك يعني كان يرون يقول اللهم أمة الشافعي لا يذهب علم مالك، هذا صحيح لا لا يمكن أن يصح عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي من أكثر الناس. لا هو يقول اللهم أمة الشافعي لا يذهب علم مالك أشهب ينقل هذا عن أشهب. نعم يعني إن إن إن قالها مرة في حموة العصبية فغفر الله له، يعني ما نستطيع أن نفيها ولا نثبتها. ما زلنا في الشافعي، أخونا عدنان يقول قيل الإمام الشافعي ما لك تكثر من إمساك العصا ولست بضعيف، قال لي أذكر أني مسافر. ويظهر أن يعني عدنان مغرم بالشافعي وليس له عليه ملامة في ذلك. يقول الشافعي في من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا، هذا ذكر عن الذهبي رحمه الله. أيضا أختنا 30 تقول اختارت أنا حديثا من صحيح مسلم ساق الحديث السنة زيلان قال أن رسول الله قال أو أنه قال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلى الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. أيضا أخونا المهند هذا اختياره أيضا جميل يقول الأفضل من الأعمال ما كان أنفع للشخص وإن لم يكن هو الأفضل مطلقا، هذا كلام من تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله أكثر الخلق يكون المستحب له ما ليس هو الأفضل مطلقا، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يقدرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا طلبوه، مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك. مجموع الفتاوى جزء 19 يعني ممكن جميل حقيقة هذا هذا هذا الفقه بمعنى الكلمة. أول شيء أبواب الخير كثيرة جدا، فقد يفتح الإنسان في باب خير من الفضائل. نحن نتكلم الآن عن أبواب النوافل، أما الفرائض فواجب على الجميع أن يؤدوها على وجه الأكمل، فقد يفتح الإنسان مثلا في العلم لكنه لا يفتح له في الصدقة أو لا يفتح له مثلا بقيام الليل، فلا نقول له اترك طلب العلم والتفت لقيام الليل، هذا فضل وهذا فضل. آخر العكس يفتح له مثلا بالسعي في حاجة الناس بالإحسان إليهم ولا يفتح له بطلب العلم، فنقول له أنت على خير إن شاء الله. يأتي الشيطان في كثير من الأحيان ويرغب الإنسان في الشيء الذي يشق عليه فيترك الأمر الذي يحبه من الفضائل ولا ويعجز عن الأمر الذي يشق عليه فيترك الحسنات والفضائل كلها بهذا الطريق. هناك كلام لمالك رحمه الله حول هذا يا شيخ، إنما دعي لتفرغ العبادة وترك التعليم. والله كثير يعني بالذات قضية العلم والعمل المتعدي النافع نقل عدد من أهل العلم الإجماع على أنه مقدم على العبادة التي ذاتية النفع، فأي شيء متعدي نفع يقدم كالتعليم كالصدقة كالإحسان للناس كل هذه الأمور. نشكركم أيها الأخوة المشاهدون الذين أتحفتمونا باختياراتكم، وما بقي إن شاء الله من اختيارات نقرأ في الحلقة التالية. ننتقل إياكم إلى الفقرة التالية. لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواح سؤال الحلقة كتاب للتفسير التزم مؤلفه أن لا ينقل فيه حرفا من كتب التفسير، فما هو ومن مؤلفه؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midan@idaleel.tv. طبعا هو التزم لا ينقل من تفسير من سبقه من المؤلفين، وأظن إن شاء الله أنها الإجابة لن تكون صعبة مثل السابقة، ستكون سهلة إن شاء الله. شيخنا الكريم أترك لك يعني المجال في آخر دقيقة إذا هناك نصيحة أو منهجية أو وقفة لطلاب العلم. والله هي يعني الذي أنصح به طلبة العلم عموما أن يعطوا كل وقتهم وجهدهم للعلم، فالعلم أولا هو من أشرف الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك وصف الله عز وجل الأتقياء بأنهم هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أتقى الناس هم أعلم الناس وهم الأنبياء والرسل وهم سادة البشرية على مر العصور. أن يتذكروا دائما أن هذا الشرف العظيم لا يمكن أن ينال كما ذكرت سابقا براحة الجسد ولا عدم البذل والسخاء، يعني ينبغي أن يتميز طالب العلم بالبذل والسخاء في جهده، فلا يستكثر شيئا على طلب العلم في وقته، فلا يضيع وقته في غير طلب العلم، في ماله فيبذل من ماله ما يستطيع في جمع الكتب والقراءة والتعلم والسفر إلى أماكن العلم وإلى أماكن العلماء. فإذا بذل هذه الأمور كلها في طلب العلم وسأل الله عز وجل التوفيق، لا شك أنه سيوفق بإذن الله تعالى. أسمع عليكم، شكرا لكم دكتور حاتم بن عارف الشريف، حقيقة اللي تحكمونا، وأسمع عز وجل يجزيكم خير الجزاء. حياكم الله يا مرحبا. وأنتم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم بحسن تابعتكم، ساعة وربع قضينا معكم مع ضيفنا الكبير جزاه الله خيرا. ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الوقت، وأستنى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.